الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ابن حرب الكرماني، حرب الكرماني، حرب ابن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى وعلى علماء السلف، بعد أن انتهى من عقيدته بدأ يحذر من فرق، وبدأ بالمرجئة. قد تكلمنا في محاضرة كاملة في المرجئة وأصنافهم وأقسامهم وعقائدهم وشبهاتهم، وتكلمنا وبدأ أيضا وسن بالقدرية، وتكلمنا في القدرية في ثلاث محاضرات، صحيح؟ تكلمنا في القدرية في ثلاث محاضرات. ثم بعد ذلك سيذكر عدة فرق احنا تكلمنا عنهم في ثنايا الدروس، كالمعتزلة والجهمية، سيذكر اللفظية، مفهوم؟ وهناك فرق سيذكرها، هذه اندرست، مفهوم؟ وسيذكر فرق هذه موجودة، سيذكر الخوارج، ولنا وقفة معهم إن شاء الله، هم والأشاعرة، لكن في وقت آخر إن شاء الله عز وجل، مفهوم هذا؟ ويذكر الخشبية ويذكر النجارية، مفهوم؟ طوائف يعني غير موجودة. سيذكر الخوارج ويكثر من الكلام على الروافض، مفهوم هذا؟ يكثر من الكلام على الروافض. ويذكر الجهمية، يذكر الواقفة، الواقفة من؟ أي الذين توقفوا. القرآن كلام الله ولا ندري أهو مخلوق أم غير مخلوق، هذه فرقة. اللفظية، لفظي بالقرآن مخلوق، قد تكلمنا عنها. الجهمية، مفهوم هذا؟ بعد أن ذكر هذه الزيدية، بعد أن ذكر هذه الفرق، قال رحمه الله تعالى في آخر عقيدته، وذكر أيضا أصحاب الرأي والقياس. معنى كلمة أصحاب الرأي يعني بهم الأحناف، يعني بهم الأحناف، أبي حنيفة وغيره. أصحاب الرأي والقياس، أي القياس أي الذي يكون مصادما للنص، الذي يكون مصادم للنص، لأن حرب الكرماني لا ينكر القياس مطلقا، كمثل ابن حزم مثلا، مفهوم هذا؟ بعد أن ذكر هذا وجعلهم فرقة أيضا، قال في آخر عقيدته: فرحم الله عبدا قال بالحق. رحم الله عبدا يعني بيدعو له، يدعو الله عز وجل أن يرحم عبدا، من هو؟ قال بالحق، فيدعو للعبد الذي يقول بالحق بغير مداهنة، بغير مداهنة. قد ذكرنا قبل ذلك كلام ابن القيم في الفرق بين المداهنة والمدارات. المداهنة التلطف مع الخصم مع الإقرار بحجته ومذهبه ومنهجه، يتلطف معه مع الإقرار بإيه؟ بمنهجه، واضح؟ يتلطف معه مع إقراره بما هو عليه من باطل، فيتلطف معه. أما المدارات، التلطف مع الخصم لأخذه إلى الحق. إذن هذا الفرق بين الإيه؟ المداهنة والمدارات، وده اللي فاتت على الجاهل الرضواني، وهذا يحق له أن يقال هذا. لما قال عن الشيخ صالح آل الشيخ، يقول هذا يداهن فلان ويداهن، طب رجل وزير أوقاف هيداهن مين؟ يعني هيداهن مثلا داعية بخط قلم واحد، فلان هذا إيه؟ لا يدعو، واضح؟ لكن فرق بين المدارات والمداهنة. المدارات التلطف مع الخصم لأخذه إلى الحق، أما المداهنة التلطف مع الخصم كما يفعل هو الآن، واضح؟ مع فلان وفلان وفلان وفلان، حتى أنه يفعل الآن مقارنة بين كلا الناخبين الآن، اللذان ينتخبان الآن، ده بيجري على انتخاب الرئاسة وهذا على انتخاب الرئاسة، بيعمل مقارنة بين واحد فيهم، واضح؟ هذا في شرعنا؟ ها؟ هذا يسمى خروج على الحكم الموجود الآن، هذا يسمى خروجا على الحاكم الموجود الآن، ومن خرج لانتخاب هذا، هذا يسمى خارجا عن الحاكم الموجود الآن. حتى فإن قال قائل هو أقر بذلك، يقال هذه معصية ولا يطاع، لا يطاع فيها. وأنت لو سألت الحاكم نفسه هل تريد هذا ولا تريد أن تكون حاكما، سيجيبك، سيجيبك الجواب قطعا بلا مفهوم. فلا شأن لنا بهذا ولا يجوز لنا أن ندخل في هذا مفهوم، لأن الشرع هو الذي يحكمنا، شرعون هو الذي، هو الذي يحكمنا، لا فلان ولا فلان. الذي يرمي الناس بالمداهنة هو الذي يحق أن يقال به في المداهنة، حينما أجاز العزل، أجاز الخروج الماضي هذا، ثم بعد ذلك يحتج عليه، هذه أيضا مداهنة في الدين، هو أمثاله مفهوم. فلا يجوز أن يحكم على شخص بشيء ما ومعلوم عنه أصوله للسنة ومدافعته عنها وزبه لها، بل وعلمه الراسخ فيها واضح، وجهله بالفرق بين المدارات والفرق بين، والفرق بين المداهنة. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى المداهنة ما هي؟ التلطف مع الخصم، هذه في آخر كتاب الروح لابن القيم، التلطف مع الخصم مع، مع إقراره على الباطل الذي عليه، يتلطف معه مع إقراره على إيه؟ على ما هو عليه من باطل، واضح الكلام. وأما المدارات التلطف مع الخصم لأخذه إيه؟ لأخذه إلى الحق، واضح الكلام. فرحم الله عبدا قال بالحق، والحق هذا لا يكون حقا إلا إذا علمت أنه قائم على مصادر التلقي، الكتاب، السنة، منهج السلف، منهج السلف الصالح. كتاب السنة يكون بفهم من؟ السلف الصالح. السلف كلمة إذا أطلقت إنما يراد بها، يراد بها الصحابة. فكل من قال بالحق إنما يحصر الحق في هذه المصادر، الكتاب، السنة، الصحابة. كل من قال بخلاف ذلك فيكون كلامه باطل يلقى به، ولا كرامة لشخص ما. مفهوم هذا؟ هذا هو الحق. فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر. إذن ما هو الحق؟ اتباع الأثر. لذلك كلمة لابن سيرين يقول، وانتبه لهذه الكلمة، أنت على الطريق ما دمت على الأثر. هتيجي تخالف الأثر يبقى أنت مش على الطريق، يبقى هذا ميزان. أنت على الطريق، أي طريق؟ طريق السلف، مفهوم هذا؟ فأنت على الطريق متى؟ ما دمت على الأثر، ما دمت على الدليل، وهذا الدليل مقيد بفهمهم. فإذا جئت يوم وأنت على الطريق وتظن نفسك بذلك وتحتج بقول فلان والشيخ قال والشيخ الفلان قال، إذن أنت خالفت الطريق، فأنت على الطريق ما دمت على الأثر. لذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما خرجه للكائف الاعتقاد، إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد. إذا فسدت إيه؟ الجماعة. فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل الفساد، قبل أن تفسد. فإذا كانوا يقولون بأصول واحدة وكنا نمضي هكذا في أصول واحدة، في عشية وضحاها وجدت الجماعة فسدت، الشيخ الفلاني أفسد وقال بخلاف ما كان يقول، والشيخ الفلاني قال بخلاف ما كان يقول، الشيخ الفلاني قال بخلاف ما يقول، إذن الجماعة إيه؟ فسدت. عليك بما كانوا عليه قبل أن تفسد، واضح؟ ولكن لا تسحب ذيل هذه الأمور وتمضي معها، هتضيع. اوعى، خد بالك، أكبر مشكلة في هذه الحياة إن هي مرة واحدة بس، أكبر مشكلة إن هي مرة. يعني أنت عارف لو فيه مرة ثانية لو هنموت، ثم بعد ذلك يحدث ابتلاء واختبار مرة ثانية في الدنيا، ممكن الذي فاتك في المرحلة الأولى تعوضه في المرحلة الثانية. لكن أكبر مشكلة إنك لو مت انتهت المسألة خلاص، انتهى كل شيء، واضح؟ أنت وعملك، هذه المشكلة، أكبر مشكلة. لذلك يتمنون لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. الله عز وجل رد على طائفة، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فانتبه المسألة، لا تنسحب خلف ذيل أي إنسان في هذه الأزمنة الموجودة الآن التي يعيش فيها، لا تنسحب خلف أي إنسان إلا إذا قال لك بالدليل الواضح البين القائم على منهج السلف الصالح. بخلاف ذلك شكرا، جزاك الله خير، لا أريد منك. افهم هذا جيد، فهم؟ إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل إيه؟ قبل أن تفسد، مفهوم هذا؟ فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع. إذن هذا هو إيه؟ الإثبات. قل بالحق، اتبع الأثر، تمسك بالسنة، ولا يكون كلاما تسمعه، إنما يكون عملا واقع على الأرض. والعمل يبتليك الله عز وجل به، يبتليك الله بهذا كما ابتلى أناس، ونسأل الله الثبات حتى الممات. فليس الأمر كلام، إنما الأمر إيه؟ الأمر عمل. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واضح؟ هذه فتن. والتمسك بالسنة، وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع. هذا هو إيه؟ شق الإيه؟ شق التحذير، مفهوم؟ وجانب أهل البدع. فأهل البدع ينبغي أن تجانبهم، تبتعد عنهم. إذا كانت لك حجة بين لهم، وضح لهم، أقم عليهم الحجة، صحح لهم المعتقد، بين لهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فاغسل يديك منه وابتعد عنه، فلتعتزل تلك الإيه؟ تلك الفرق، مفهوم هذا؟ قال وجانب أهل البدع وترك مجالستهم، لا تجالسهم إلا إذا كانت هناك إقامة حجة عليه، مفهوم هذا الكلام؟ ابتعد عنهم، لا تجالسهم، تضحكهم، تأكلهم، تشاربهم، تذهب معهم، تأتي معهم، مفهوم؟ هذا لا ينبغي، ما ينبغي ذلك. المرء على دين خليلي، فلينظر أحدكم من يخالف. وأنت لو كنت ترد عليه وتقيم عليه الحجة وتنصحه، هو لن يماشيك ولن يجالسك، واضح؟ إن كان محبا للحق فعلا سيرجع معك، وإن كان معاندا سيتهرب منك. أما أن تمكثان هكذا دوما، واضح؟ هذا غير صحيح. وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه. يعني تترك، انتبه هذا قيد مهم، تترك المجالسة معهم والمحادثة معهم، ليس لأن نفسك تريد ذلك. بعض الناس يهجر أهل البدع ويرد على مبتدع، لكن لشهوة هواه لنفسه. لكن الشيخ قال هنا احتسابا، احتسابا وطلبا للقربة من الله، يعني ديانة، هو يتدين بذلك. وفرق بين أن تفعل الشيء تدينا، وفرق بين أن تفعل الشيء لنفسك لأنك تريد ذلك، وستبتلى، ستبتلى بها، مفهوم؟ بعض الناس تجده كان يتكلم والإخوان والإخوان والإخوان، كنا نظن تحذيرا، ثم علمنا بعد ذلك أنها أمر شخصي، أنها أمور شخصية. لماذا؟ لأنه بعد ذلك أجاز أمور محرمة، قدر الله لهذه الأمة أن تخرج وتزيح حكمه، مفهوم؟ ده احتجاج بالقدر على المعصية. إذن الأمر شخصي، ليس الديانة، مفهوم؟ لو كان الأمر ديانة، إنما الأمر في كل موطن يقال فيه بحقه، واضح هذا الكلام؟ قال للقربة من الله عز وجل وإعزاز دينه، أنك تطلب القربة، الأجر من الله عز وجل، وأن دينه وسنة نبيه تعز. وما توفيقنا إلا بالله، اللهم اضحب باطل المرجئة، هذا بيدعو إيه؟ بيدعو عليهم، اللهم اضحب باطل المرجئة وأوهن كيد القدرية، وأزل دولة الرافضة، وامحق شبه أصحاب الرأي، واكفنا مؤنة الخارجية خوارج، وعجل الانتقام من الجهمية. آمين. مفهوم هذا؟ هذا الرد الشرعي، هذا الإيه؟ الرد الشرعي. وإن كان الأمر الرد الكوني واضح أننا نرجو الله عز وجل أن كل مخالف يرجع إلى الحق كل بمخالفته، ولكن هناك رد شرعي. لكن بذلك يكون انتهينا من هذه الرسالة. نقف وقفة مع الخوارج، مع الروافض. في كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية 12 للشيخ ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، كتاب من 3 مجلدات فيه مذهب، بحث فيه مذهب أصول الشيعة، لم يكتب إلى الآن مثل هذا الكتاب في الشيعة، في أعني في تفصيل مذاهبهم، واضح في تفصيل مذاهبهم وفي تفصيل الكلام من كتبهم. أما الرد على شبهاتهم هذا له مجال آخر، وهو منهاج السنة النبوية للشيخ الإسلام ابن تيمية، واضح. فمن أراد أن يأتي على الروافض والشيعة من القواعد عليه بالكتابين دول بس، ودعك من أي كتاب آخر، لا تجيب لا رسائل ولا تجيب كتب ولا دعك من أي كتب تانية، خلاص انتهت المسألة. منهاج السنة لابن تيمية وكتاب أصول مذهب الشيعة للدكتور ناصر الكفاية. من أراد أن يحكم أمر الروافض عليه بالكتابين دول فقط. ذا كتب هنا مبحث في القول بكفرهم، أي بكفر الروافض. قال: وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك وأحمد والبخاري وغيرهم. يعني هو أراحنا وأراح، يعني وفر لنا وقت وجهد، وجمع كلام كثير من أهل العلم في هذه المسألة من القدامى وكذا من المحدثين. قال: وفي ما يلي نصوص فتاوى أئمة الإسلام وعلماء في الروافض المسمين بالإثنى عشرية وبالجعفرية. قال: أولا الإمام مالك. الإمام مالك روى الخلال عن أبي بكر المروزي قال: سمعت أبا عبد الله يقول: قال الإمام مالك الذي يشتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لهم اسم أو قال نصيب في الإسلام. إذن هذا مذهب مالك، فالذي يشتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس له نصيب في الإسلام. ولا أريد أن أعلق عند كل كلام. ثانيا، وقال ابن كثير عند قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآية. قال: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك، هذا قول ابن كثير، انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم. قال: ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، ليغيظ بهم الكفار. ووافقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. قال القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحد منهم أو انتقص واحد منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. رد على رب العالمين تزكيته لمن؟ الصحابة، لأن الله عز وجل أثنى عليهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. الإمام أحمد رويت عنه روايات عديدة في تكفيرهم، إذن هذا مذهب هذا مالك. روى الخلال عن أبي بكر المروزي قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة فقط، قال: ما أراه على الإسلام، ما أراه على الإسلام. وكذا قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال: سمعت أبا عبد الله قال: من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال: من شتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين، خرج من الدين. وكذا أيضا سألت أبا عبد الله، عبد الله بن الإمام أحمد يقول: سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما أراه على الإسلام. وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد ويسبونهم وينتقصون ويكفرون الأئمة إلا 4: علي وعمار والمقداد وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وقال ابن عبد القوي: وكان الإمام أحمد يكفر من تبرأ منهم، أي الصحابة، ومن سب عائشة أم المؤمنين ورماها بما برأها الله منه، وكان يقرأ: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. واضح. البخاري قال رحمه الله: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، يعني ما عنديش فرق لو صليت خلف الجهمي أو الرافضي، ما فيش فرق بيني بين لو صليت خلف يهودي أو نصراني، حكم الصلاة خلف اليهودي والنصراني. ولا يسلم عليهم ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. شيخ ابن باز وشيخ الفوزان يفتون هناك، كانوا يفتون هناك بذلك أنه لا تؤكل ذبائح الروافض. أدي الإمام البخاري. عبد الله بن إدريس قال: ليس الرافضة، ليس لرافضي شفعة إلا لمسلم، تكفير واضح. قال عبد الرحمن بن مهدي قال البخاري: قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان، الجهمية والرافضة ملتان. واضح. الفريابي، الفريابي شيخ الإمام البخاري صاحب كتاب القضاء والقدر، قال: روى الخلال قال: أخبرنا حرب بن إسماعيل الكرماني قال: حدثنا موسى بن هارون قال: سمعت الفريابي ورجل يسأله عمن شتم أبا بكر فقط، قال: كافر. قال: يصلى عليه؟ قال: لا. وسألته كيف يصنع به وهو يقول: لا إله إلا الله. قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. أحمد بن يونس: لو أن يهوديا ذبح شاة وذبح رافضي لأكلت ذبيحة اليهودي. صحيح، لأنه المشرك الذي أبيح أبيح لنا طعامه. لأكلت ذبيحة اليهودي ولم أكل ذبيحة الرافضي لأنه مرتد عن الإسلام. أبو زرع الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأن مؤدى قوله إلى إبطال القرآن والسنة. صحيح، لأنه من الذي نقل إلينا القرآن والسنة؟ الصحابة. فمعنى أنه يجرح في الشاهد، يبقى يجرح في إيه؟ في الشهادة. شاهد يشهد بشهادة، معنى أنك تجرح في الشاهد نفسه يبقى الشهادة التي شهدها مجروحة غير مقبولة. ابن قديبة شرحه. عبد القاهر البغدادي قال يقول: وأما أهل الأهواء من الجرودية والهشامية والجهمية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة فإن نكفرهم، ولا تجد الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. وقال: وتكفير هؤلاء واجب. القاضي أبو يعلى إمام الحنابلة في وقته قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر. إذا كفروا الصحابة أو فسقهم فهو إيه؟ كافر. ابن حزم، وأنا ابن حزم نقل في كتاب الإحكام إجماع، الإجماع على كفر الروافض. قال: وأما قولهم، ابن حزم، وأما قولهم يعني النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن. ابن حزم كان بيكلم النصارى بنظر النصارى فبيقولوا له: طب ما انتوا عندكم الشيعة بالروافض بيقولوا بأن القرآن مبدل ومحرف، انتوا بتلوموا علينا احنا بس؟ ها يعني مش احنا نقول كده، ده ناس منكم اللي بتقول كده. ابن حزم بيقول لهم ايه؟ ما تحتجوش عليا بكفار. وأما قولهم، يقول ابن حزم، وأما قولهم يعني النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليسوا من المسلمين، احتجوا عليه بمسلمين، مفهوم؟ فإن الروافض ليسوا من المسلمين، إنما هي فرقة حدث أولها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ب25 سنة، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. بيقولوا له الشيعة بيقول لهم احتجوا عليه بإيه؟ بمسلمين، احتجوا عليه بمشركين زيكم، بل هم أخطر من النصارى. لماذا أخطر من النصارى؟ لأن النصارى عداوتهم واضحة، كفرهم واضح، أما هؤلاء يتزينون بزي الإيه؟ بزي الدين والإسلام. وقال ابن حزم أيضا: ومن قول الإمامية قديما وحديثا أن القرآن مبدل. ثم قال: القول بأن اللوحين تبديل كفر صريح وتكذيب لرسول الله. وقال: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة. شوف ابن حزم يقول: لا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه المتلو عندنا، واضح. وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض، وهم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام. يبقى ده إجماع، من ابن حزم قديم على إن الروافض إيه؟ ها كفار مشركون. ما يجيش بقى واحد يقول طب الروافض حكمهم إيه؟ ابن حزم ينقل إيه؟ إجماع الطوائف الفرق، مشركون عند جميع أهل الإسلام. وليس كلامنا مع هؤلاء، وإنما كلامنا مع أهل ملتنا. وقال أيضا ابن حزم: واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا أطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو صاحب على شيء من الشريعة، كتمه عن الأحمر أو الأسود ورعاة الغنم. يعني ما كتم شيء عليه الصلاة والسلام، ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه، فلو كتمهم شيئا لما بلغ كما أمر، ومن قال هذا فهو كافر. مفهوم؟ الإسفرايني نقل جملة من عقائد الروافض ثم حكم عليهم بالتكفير، قال: وليسوا في الحال على شيء من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر، إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين. القاضي عياض قال: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء. السمعاني صاحب كتاب القواطع في علم الأصول، كتاب رائع جدا، وهو شافعي، يقول: واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية. ده إجماع إيه؟ تاني، لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما يليق بهم. ابن تيمية الإمام قال رحمه الله: من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت، أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، فلا خلاف في كفرهم. ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، علي ها كما يقولوا، علي المقداد، عمار، أبو ذر. ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون 11 نفسا، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا لا ريب أيضا في كفره. لا ريب. ذلك الشيخ صالح الفوزان لما بيسألوه في كفر الروافض قال: دعكم من هذا الإرجاء، دعكم إيه من هذا الإرجاء الذي حل في الناس. يبقى هذا إجماع إيه؟ قديم لكل ابن تيمية. فهذا لا ريب فيه أيضا في كفره، لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، أي الصحابة. وهذا أمر متواتر، هذا أمر إيه؟ متواتر، يعني معلوم، يعني كالصلاة والصيام والزكاة، أمر معلوم. يعني مثلا لو أن إنسان قال لرجل ما، لو قال لطفل ما، قال له: أنت مش متربي، هو سب الطفل ولا سب والده؟ سب أبوه، صحيح ولا لا؟ طيب لما يجي يقولوا الصحابة شوية فسقة، مش هقول بقى كفار، من الذي ربى الصحابة؟ يعني اتربوا كده على ايد مين؟ ها؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لطعن في مين أصلا؟ في النبي عليه الصلاة والسلام. لما يجي يطعنوا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، حفصة وعائشة وغيره، يبقى ده طعن في مين أصلا؟ يعني لما يجي مثلا رجل يقول لامرأة، واضح، انت امرأة مثلا ماشية على حل شعرك، ده أصلا سب في مين؟ ده سب للزوج. يبقى الطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ده طعن في مين؟ ده سب في النبي نفسه. كلام واضح يعني، ده واحد زاد واحد زاد اتنين يعني، مفهوم هذا؟ يعني كلام العقلاء، ده سب في مين؟ في النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، سب في القرآن نفسه، لأنه هم الذين نقلوا القرآن، واضح؟ بل سب في الذات الإلهية، لأن الله هو الذي أثنى عليه، فهل يعد الفسقة؟ شوف الموضوع جه ازاي. قال ابن تيمية: فلا ريب أيضا في كفره لأنه مكذب، بل من يشكك في كفر مثل هذا فكفره متعين. يعني تخيل، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس. طب تخيل أنت بالله عليك، الآية دي نزلت في مين؟ ها؟ ما تردوا، في الصحابة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، صحيح كده؟ طيب، أولا نزلت في الصحابة، وهي بالتبع في الخيرية، كل من أراد أن يأخذ حظ من هذه الخيرية لابد أن يأتي ببعض الآية. قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صحيح كده؟ يبقى من أراد أن يحوز بهذه الخيرية أيضا لابد إيه من هذه الشروط. طب الآية دي نزلت في مين؟ كنتم خير أمة، يعني أنتم أخيار، ربنا بيقول أنتم أخيار. طب لما الله عز وجل يقول أنتم أخيار، يأتي ناس لا هؤلاء فسقة، هؤلاء مرتدون، ده محتاج إيه يعني؟ كلام غريب جدا. ده محتاج مثلا إن نقعد معاه بقى ونفضل نتكلم فيه ونفضل نهادي فيه، وكلام ده كلام غريب جدا. قال: وأن هذه الآية التي هي كنتم خير أمة أخرجت للناس وخيرها هو القرن الأول، كان عمتهم كفارا أو فساقا، ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابق هذه الأمة هم شرارها وكفر هذا. شوف يعني من يقول بهذا الكلام يفسق الصحابة، يفسق خير هذه الأمة، يحكم عليهم بالردة، مفهوم؟ ابن تيمية بيقول إيه؟ كفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام، ده مما يعلم بالضرورة من دين الإيه؟ من دين الإسلام. وقال شيخ الإسلام: إنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، أي الروافض، وقد ذكرهم كثير في الصارم. ابن كثير تلميذ ابن تيمية رحمه الله، ده اتسجن عشان بس قال بفتوى ابن تيمية وأصر على أن الطلاق يقع إيه؟ الطلاق ثلاث، يقع واحد، مفهوم هذا؟ أبو حامد المقدسي كذا، أبو المحاسن يوسف الواسطي كذا، علي القاري، شيخ محمد ابن عبد الوهاب أيضا حكم عليهم بكفرهم، بل نقل أيضا الإجماع في ذلك، قال: وكفرهم مقطوع به. الشوكاني عشرهم، لأن الشوكاني يمني، قال: إن أصل دعوة الروافض، شوف بقى الشوكاني معشرهم من صغره ومعشرهم، قال: إن أصل دعوة الروافض كياد الدين، الكيد الإيه؟ الكيد للدين أصلا، ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب، كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته، اللي الإخوان كان عايزين يدخلوهم هنا قبحهم الله. يعني شوف أراد يعني من نعمة الله عز وجل علينا على هذه البلد أنهم ما فيها الشيعة، أمر الشيعة ظاهر واضح، فالحمد لله حتى العوام يكرهونه يلفظونه. الإخوان دخلوا الأنجاس هنا، أحمد نجاد، وأرادوا السياحة الإيرانية و و و و مفهوم؟ ماذا تريد يعني أنت؟ الجماعة اللي بيموتوا نفسهم دلوقتي، اللي بيفجر نفسه، اللي يقول لك بنطالب بالشرعية والشريعة. سؤال واحد بس، يعني سؤال، يعني لو واحد عام يسأل هذا السؤال، انت تعبان قوي ليه؟ يعني انت عمال تخرج في مظاهرات والشرعية وتحالف الشرعية و انت تعبان قوي ليه كده؟ يعني مثلا انت ممكن تتعب وتزعل وتغضب جدا لو كان الاخوان دول الراجل ده كان ايه، طبق الشريعة وطبق السنة وعلم وفشى في عهده العلم الشرعي والسنة وعلماء السنة والمساجد تجري بطلب العلم، حتى الواحد ايه ممكن تحزن، صحيح ولا لا؟ لكن انت بتحزن على ايه؟ يعني الرجل هذا كل من سبق كانوا يقطعون أيدي وأرجل الروافد من البلد، هؤلاء إيه؟ أدخلوهم البلاد، صحيح؟ ومعلوم كما قرأت عليك كفرهم بإجماع المسلمين، دي واحد، واضح؟ الثانية، الراجل ده مرسي، محمد مرسي والإخوان، أنت عارف الكباريهات كان عليها مثلاً الترخيص سنة، عمل ترخيص 3 سنين، يعني على الكبرهات كان مثلا ترخص كل سنة، كل 6 شهور، بعض الجماعة في المسائل دي بيقول لي كل 6 شهور، ممكن ما يرخص لهمش كمان ويزلوه، ده عمل لهم ترخيص 3 سنين، صحيح ولا لا؟ 3 سنين كبرهات يعني ترخيص، مفهوم؟ طب ده تحزن عليه ليه؟ مفهوم؟ ومش عارف وتعتصم هنا وإضراب هنا وهموت نفسي وهفجر نفسي والشرعية ليه؟ يعني أنا بسأل ليه؟ الراجل عمل الكبريهات ما حدش عملها ممن سبق، 3 سنين ترخيص للدعارة والكبريهات، مفهوم؟ إدخال الشيعة الروافض، مفهوم؟ يقعد مع الفنانين والراقصين والداعرين والداعرات يقول لهم هاكم الميدان، يلا اتفضلوا اعملوا انتوا عايزين، ابدعوا براحتكم. طب انت اللي قدامك ده هيبدع ازاي يعني؟ ها الاستاذ اللي قاعد قدامك ده هتبدع ازاي؟ ها بالفسق والفجور والمجون هتعمل انت؟ يعني احنا بنسال يعني حتى بالعقل، يعني بالعقل اللي انتوا دوشتونا بيه بالعقل، يعني ده انت تعبان عليه ليه؟ انتوا فاهمين معايا؟ ده اللي تعبان عليه ليه؟ يعني عمل ايه؟ يعني عملوا ايه؟ ده ما زادوا الا فشوا في الطغيان وفي الضلال، ما فشى في عهدهم الا دعاة الخوارج والتكفير. كان في المساجد الاخوه بيقولوا لي فلان ده بيقعد في المسجد ممكن يكون اكبر من هذا، تجيب حصيله عشان تقعد بره، ده تكفير صرف، تكفير صرف، تكفير مسلمين صرف، واضح؟ بقى يقعد وليه مسجد وليه كرسي ومش عارف ايه والكلام ده، مفهوم؟ ففتح الباب لكل هؤلاء، فتح الباب لكل هؤلاء. انت لو خيرت بين منعك لنشر السنة ومعك منع نشر التكفير، ولا وان خيرت بين ان تعطي ويعطي ايضا صاحب التكفير، لا امنع احسن، ضرء المفسد يقدم عجل المصلحة، لا امتنع، احنا الاثنين احسن ما احنا الاثنين ندي، مفهوم؟ واحد يبني وعشرة يهدوا. فعملوا ايه؟ يعني الواحد بيستعجب جدا، ايه اللي بيعمله؟ يعني ايه اللي عمله عبد المقصود ده وغيره وغيره اللي قاعدين هناك في الدول اللي في تركيا واللي في قطر واللي مش عارف ايه، وقاعد قدام الرز واللحمه والفراخ وعمال ياكل، ها ويطلع له ببيان عشان يفك الحبسه اللي على صدره من الاكل، انزلوا يا اخواننا ورابعه ويعملوا كده. طب حضرتك ليه ما قعدتش عشان هينتنوا لي الشهادة؟ هينولوها لك، ليه ما قعدتش؟ ليه ما قعدتش يعني؟ شباب ايه الغاية يعني؟ ايه اللي عملوه؟ احنا عايزين نفهم، هو في حاجة اتعملت واحنا مش موجودين؟ ايه اللي عملوه عشان واحد يحزن يعني؟ حاجة غريبة جدا، ده انتشر في عهد الفساد والضلال اكثر واكثر، التكفير الحاجات دي، احنا عشان دعاة في الأمر الدعوي عارفين مين اللي بيدعي هنا ومين اللي كان قاعد ومين اللي كان ممنوع ومين اللي رجع تاني، مفهوم؟ كل هذه الأمور كانت موجودة حاصلة، فالروافض اللي أجمع أهل العلم عد إجماعات على كفرهم، بل ابن تيمية بيقول لك كفرهم ممن هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، دخلوهم وعملوهم وعايز يعمل لهم مش عارف الحسينية هنا في ديار الإسلام، مفهوم؟ فياريت لو تكلموا الناس بهذه الأمور، عمل إيه يعني؟ أنت حزين على إيه؟ الشرعية، شرعية مين يا ابني؟ شرعية مين؟ ده شرعية بتاعت عبد المقصود، الشرعية اللي يقولك عليه بتاعت عبد المقصود، شرعية إيه؟ مفهوم؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشوكاني قال إن أصل دعوة الروافض كياد الدين ومخالفة شريعة المسلمين، والعجب كل العجب من علماء الإسلام والسلاطين الدين. وانتبه، إذن يحق الحق الذي وقع كان إيه؟ خروجا، لكن بنتكلم في موطن آخر حتى لا يسمع هذه الكلمة مغرض جاهل، مفهوم؟ فيفهم الكلام على غير مراده. الذي وقع خروج، لكن نتكلم الذي يفعل، الذي يفعل الآن، والشريعة ونريد الشرعية، كلام غريب، كلام غريب جدا. قال الشوكاني كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في القبح في غايته إلى غايته ونهايته، فإن هؤلاء المخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتها طعنوا في أعراض الحاملين لها، طعنوا في أعراض الصحابة الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، لا طريق لنا إليها إلا، لا طريق لنا من الكتاب والسنة إلا من طريق الصحابة. طب إذا كان الصحابة كفرة يبقى ما فيش قرآن، يبقى ما فيش سنة، صحيح ولا لا؟ ما هو يريد أن يضرب لك الرموز، خلاص الأصل. طب انت خلاص الاصل كافر، طب انت هتاخد من ايه من الكافر؟ طب الاصل فاسق، طب هتاخد منه ايه؟ مفهوم الكلام؟ لذلك الجماعه القراء اللي في الازهر اللي جايبينهم في العراق عند الشيعة واللي في ايران اللي طالع يأذن، واحد خريج ازهر هنا قارئ، خريج ازهر قارئ معروف كبير عندهم، رايح عند الشيعة يؤذن أذان الشيعة، لما جه هنا يقول لك معلش أنا كنت غلطان ومش عارف إيه اللي حصل لي، اللي حصل لك إيه؟ إيه الكلام الفارغ؟ طعنوا في أعراض الحاملين لها الذين لا طريق لنا إليها إلا من طريقهم، واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية، فهم يظهرون السب واللعن لخير الخليقة ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد، وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا بها إليه، فإنه أقبح منها لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله ولشريعته، فكان حاصل ما هم فيه من ذلك أربع كبائر كل واحدة منها كفر بواح. واحد، العناد لله عز وجل. اثنين، العناد لرسوله صلى الله عليه وسلم. الثالثة، العناد لشريعته المطهرة ومحاولة إبطالها، محاولة إبطالها من طريق إيه؟ سب الأصول، صحيح؟ والرابعة، تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم أشداء على الكفار، وأن الله تعالى يغض بهم الكفار وأنه قد رضي عنهم، مع أنه قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلما كفر، كما في الصحيحين إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعقلون الحجج. وهذا يكفي، مفهوم؟